الحمد لله الواحد القديم الجبار القادر العظيم القهار المتعالي عن درك الخواطر والأفكار والمنفرد بالعز والقهر والاقتدار وسمى كل مخلوق بسمة الافتقار فأظهر آثار قدرته بتقلب الليل والنهار سميع يسمع لك الأسماع بصير يبصر لك الأبصار قادر مريد حكيم عليم بالأسرار يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على القار ويبصر أنين المذنب يشكو ما به من أضرار كلم موسى كفاحا لما قضى الأجل وصار ويراه نبينا والمؤمنون إذا نزلوا دار القرار صفاته كذاته والمشبهة كفار نقر ونمر وأرباب البحث في خسار هذا سيف السنة فتناوله باليمين لا باليسار واضرب به كف كيف ورأس لما وعنق ثم وخذ للتنزيه من التشبيه بالسار أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار أحمده سبحانه في الإسرار في الإعلان والإصرار وصل على رسوله محمد سيد الأنبياء الأطهار وعلى صاحبه أبي بكر صاحبه في الدار وفي الغار وعلى عمر قامع الكفار وعلى عثمان شهيد الدار وعلى علي الأسد المغوار وبعد فقد كنا تكلمنا في حديث الإمام مسلم في كتاب الإيمان عن شفاعة الأنبياء وشفاعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهذا حديث تبقى في الباب حديث حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة تزلف يعني إيه؟ تتقرب الله ينور عليك حتى تتقرب لهم الجنة حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة دي شفاعة غير شفاعة إيه؟ غير شفاعة فضل يوم المحشر صح كده؟ اللي احنا تكلمنا عليها يوم الحصة اللي فاتت دي الدرس اللي فات شفاعة يوم المحشر دي كل الناس بيروحوا لسيدنا آدم كل الناس مسلم وكافر لكن مين دول اللي هيروحوا للأنبياء عشان يشفعوا لهم في دخول الجنة نفسها ليس إلا المسلمون ليس إلا المؤمنون صح كده؟ فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة استفتح يعني إيه؟ استفتح استأذن بالدخول خبط فيقول هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم ومن أصلا أخرجكم من الجنة غير آدم أنا أقول لكم تعالوا عشان تخش الجنة أستأذن ربي في دخول الجنة وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم طبعا كون إن سيدنا آدم يخطئ هذا الخطأ الذي هو مكتوب في علم الله عز وجل قبل خلق آدم وهذا حديث رواه مسلم في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحج آدم وموسى تحج يعني إيه؟ عملوا زي مناظرة كده فقال موسى أنت آدم الذي أخرجت الناس بخطيئتك من الجنة أنت بقى آدم اللي خرجت الناس بخطيئتك من الجنة فقال آدم أنت موسى الذي كلمك الله قال نعم قال فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن يخلق الخلق قال بأربعين سنة قال فهل وجدت فيها فعصى آدم ربه فغوى قال نعم قال أفتعاتبني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة قال النبي معلقا الحديث صحيح مسلم الحديث صحيح مسلم قال النبي معلقا فحج آدم موسى، يعني مين غلب مين؟ آدم غلب سيدنا موسى بهذه الحجة. معصية كتبها الله عز وجل عليه قبل أن يخلقه، ليه؟ وهو قدوة البشر كلهم، لأنه هو أبوهم، الأب دائما هو الإيه؟ هو القدوة. أكثر سبب كفر به الكفار وأشرك به المشركون هو الآباء، هو الآباء. يقول لك نترك ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. وقالوا كده لسيدنا شعيب برضه، أتدعون أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ لقد وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. كل آية في القرآن، مش كل آية يعني، أكتر الآيات بتتكلم عن سبب كفر الكفار والشرك المشركون الآباء، إن إحنا إزاي نترك عبادة الآباء. كتب لك أنت، فالأب دايما إيه؟ قدوة. فحكمة ربنا من هو يجعل القدوة، القدوة يعصيه، إيه الحكمة؟ عشان ما تجيش أنت من بعده تقول أنا عصيت ربنا والدنيا تضلم في وشك وبتبقى عايز تنتحق. في بعض الناس كده عندهم الإيمان ما شاء الله عالي جدا جدا، فلما يبقى القدوة يبقى أنا عصيت ربنا والإيمان عندي عالي جدا، عايز خلاص بعد أنا كده مش هنفع تاني كده، زي ما قال المعتزلة هخش النار هبقى خالدا فيها. لا، مفيش خلود في النار بالمعصية، مفيش خلود في النار بالمعصية. أبوك آدم قد عصى ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه، وهذا القدوة بتاعتك أبوك عصى. فما يعني ما تبقاش أنت إيه، ما لا تكن متشددا، لا تكن متشددا، كذا قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الدين يسر. مش الدين يسر أنت تروح تعصي، لا مش معناه كده. الدين يسر إن أنت لا يعني تكلف نفسك ما لا تطيق. النفس البشرية مجبولة أصلا على أنها تعصي، ربنا جبلها على كده على المعصية. فاللي بيحارب نفسه بياخد درجة عالية، اللي بيحارب نفسه المعصية دي بياخد درجة عالية وبياخد حسنات، وهذه هي أصلا ده أم اللي هي دي الابتلاء، هو ده الابتلاء أصلا اللي هو ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، اللي هو جعل فيك غريزة مثلا زي غريزة حب شهوة النساء، فهي غريزة جواك أصلا خلقك بيها. ليه؟ امتحان، هو ده الامتحان أصلا، هو ده الامتحان أصلا. فاللبيب، اللبيب وصاحب اللب هو اللي يفقه كيف أمشي في هذه الحياة الدنيا. أنا طبعا تكلمت قبل كده في خطبة اسمها الكبائر، وضحت قلت يا جماعة طالما أن الله عز وجل كتب على بني آدم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فكن لبيبا، خليك في جانب الذنوب لو أذنبت الصغائر، ليس في جانب الكبائر، لأن احنا عندنا الذنوب على قسمين لا ثالث لهما، قسمين لا ثالث لهما، صغائر وكبائر. لتلقى ربك خائنا أو ظالما أو شاربا أو سارقا أو زاني، كذا يقول القحطان في نونيته رحم الإله صداك يا قحطان. لا تلقى ربك يعني بالكبائر، اوعى تقابل ربنا بالكبائر، حاول قد ما تقدر في ذنوبك تجتنب الكبائر. قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، اللي هي ايه؟ ايه سيئاتكم دي؟ اللي هي الصغائر، صليت على رسول. وده يعني ناخد منه فائدة، وقوع سيدنا آدم في هذه المعصية، وقد أقسم له إبليس. طبعا آدم ما كانش يتخيل أبدا إن في حد بيقسم بجلال الله كذبا، وده من ضمن الأشياء اللي خلته يقع في المعصية، إزاي حد يحلف بربنا كذب. فالتاني وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، يتحلف بالله يعني ما بيكذبش، يستحيل يكون بيكذب طالما يحلف بالله، حتى لو هو إبليس. طبعا هو إبليس بالنسبة له مخلوق كبقية المخلوقات، غير أن الله عز وجل حذرني منه خلاص. وخد بالك أقوال كتيرة جدا بتقول إن هو كان أعبد الجن في الأرض فرفعه الله درجة الملائكة، فلما كان مخلوق عابد لله أصلا، آدم لم يتخيل منه أنه يحلف بالله كذبا، لأعبد أعبد الجن في الأرض، أعبدهم على الإطلاق. ده ربنا رفعه درجة الملائكة، هيحلف بلا كذب؟ فكده فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لو جيت بصيت في سيرته قال الله عز وجل له ايه؟ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك الذي أنقض ظهرك. في سورة الفتح أولها إيه؟ إنا فتحنا لك فتحا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. إيه ما تأخر ده؟ إيه ما تقدم الأول؟ اللي فات. ما تقدم اللي هو إيه؟ كل اللي فات غفره لك. مثال على كل اللي فات مثلا يا جماعة، مثال النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل ما يبعث، قبل ما يرسل إليه، كان فكر مرة أنه يفعل كما يفعل الناس في الحفل، مش شرك بالله، لا، كان في أصحاب الرايات الحمر مش هيفكر، مجرد تفكير ربنا يعني أغماهم أغشي عليه حتى لا يفعل ذلك، مجرد التفكير. ما تقدم من ذنب كل الذنوب التي تقدمت قبل البعثة وكل الذنوب التي بعد، إذا في ذنوب بعد البعثة، في ذنوب بعد البعثة، ربنا قال له كده، ما تقدم من ذنبك وما متأخر. يعني في صحيح مسلم في حديث كده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل يتهم بأم ولد له، خد بس الحديث ده، ده هدية مني ليك النهاردة. كان رجل يتهم بأم ولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أم ولد لرسول الله؟ ها؟ ماريا أو ما شبه ماريا، حد يعني طبعا ما احنا ما نسمعش ان في حد غير ماريا خلفة ولد لرسول الله، فدي اسمها أم ولد. ماريا لم تكن زوجة، ماريا لم تكن زوجة. كان يتهم بها، يعني حد قال عليه ان هو زنى بماريا، كان يتهم بها. فقال لعلي اذهب فاقتله، اذهب فاقتله. فذهب علي فوجده يخرج من الحمام، خارج من الحمام، اللي هو الحمام ده حمام البخار يا جماعة، حمام البخار اللي هم كانوا يخشوا عريانين دول يحطوا حاجة على جسمهم كده. قال فرآه مجبوبا لا ذكر له. مجبوب يعني ايه؟ يعني لا ذكر له، مجبوبا لا ذكر له. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه مجبوب ما له ذكر، إنه مجبوب ما له ذكر. دي من ضمن الذنوب التي تعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ايه في فين الذنب؟ مش شايفين حاجه؟ لا، في ان هو امر بقتله بدون ان يتبين صلى الله عليه وسلم، لم يتبين من ان هو ربنا قال له كده في الكتاب، عفى الله عنك لما أذنت له. دي تعد ذنوب في حق الانبياء، هي بسيطة جدا اهي، بس في حقوق الأنبياء تعد ايه؟ تعد ذنوب. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. دي في حق الأنبياء بتعد. وما كان للنبي، ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. ها؟ دي بتعد ذنوب في حقوق الأنبياء. ها؟ يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. دي في حق الأنبياء تعد. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، النبي ربنا بيعده أنه صلى على المنافق أبي بن سلول. خد بالك، ده بعض الأشياء. أنا عايز أقول لك أن كل الأنبياء وقعوا في هذه الأشياء، لذلك قال صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. فأنت لا تكن يعني في درجة المتشددين، فقد كرههم النبي صلى الله عليه وسلم، قال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. وجدت أحد على معصية الحمد لله الذي عافانا، ويا جماعة ده بشر، نلتمس له الأعذار. لا تكره الإنسان كما قال العلماء، لا تكره الإنسان بل اكره معصيته. لا تكره المسلم، ما تكرهوش، لكن تكره ايه؟ تكره معصيته. قال وهل اخرجكم من الجنه الا خطيئه ابيكم ادم؟ لست بصاحبكم ذلك، لست بصاحب ذلك، اذهبوا الى ابني ابراهيم خليل الله. قال: فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء. ممكن تقول من وراء وراء على أساس أن من بتجر هذه الكلمة، لكن هو نصبها على الظرفية على أساس أن وراء ظرف إيه؟ وراء ظرف إيه؟ ظرف مكان، فنصبها لأن الظرف منصوب. وممكن تكسرها على أساس أن هي مجرورة بمن، من وراء وراء، لكن هي الأفصح عند العرب أنت تقول من وراء وراء. يعني إيه بقى إنما كنت خليلا من وراء وراء؟ بص كلمة التواضع من نبي الله إبراهيم، قال لهم أنا خليل كده من تحت لتحت، أنا يعني قدامكم بس. شوف قمة التواضع للأنبياء، قمة في التواضع، مش الشيخ فضيلة مش عارفين وهو مصدق نفسه. في ناس كده فضيلة الإمام العالم العلامة الحبر الختامة وكده، ايه وطلع بخمسين ألف جنيه كفالة. ده التيجاني، ده مش شيخ أصلا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. المشايخ إن هم نحسبهم على خير، أصحاب التواضع ده، أصحاب العلم، أصحاب الحكمة، اللي الناس بتشهد لهم بالدين والخلق. الناس بتشهد لهم بالدين وبالخلق، إن شيخ يرفض إنه يقعد قدام مذيعة حتى أحمر وأخضر، ده أنا أشهد له بالدين. أنا عايز الرجل أجلس أمامه، لكن أفضل قدام الناس كلها في القناة قاعد واحدة ست بتسألني حتى أحمر وأخضر وأنا ببص لها وهي ببص لي، طب ده أنا قدوة. وإذا بوليتم فاستتروا، إذا بوليتم إيه؟ وإن الله عز وجل لا يحب المجاهرين. لو أنا هعصي ربنا ماشي، لكن ما أعصهوش كده في العلن قدام الناس كلها وأنا قدوة معايا في السر ماشي، لكن في قدام الناس كلها بقول لهم إن ده شيء عادي. ويجي واحد بعمامة حمراء يقعد قدام واحدة بشعرها كمان، ممكن يقعد قدام واحدة بشعرها تقول لي شيخ ها متشدد، ده هذا ليس التشدد. قاعد زي اسمه ده خالد الجندي، ويجي من جاء والله متصور، يعني ناس قالت لي كده، متصور مع أربع رقصات في وسطهم، هو قاعد في وسطهم متصور وعمل لهم كده، وبعد كده أجي أخذ منه فتوى. فالرجل رجل الدين لازم يكون معروف بالتدين وبالخلق، مشهور بين الناس بالتدين، شهرته التدين، مش شهرته ان هو يقعد في وسط الراقصين والراقصات والمغنيين. واحد تاني داعية تبعهم، يعني مش تبعنا احنا خاص، الناس دي متجوز، مرة اتجوز ممثلة ومرة اتجوز مغنية ومرة اتجوز مش عارف، فده اروح اخد منه فتوى؟ هم بياخدوا منه فتاوى والله العظيم على قنواته بيسألوه في دين الله، ده بيفتي في دين الله، ده اللي هو بالمنظر ده. فلا، صاحب الدين يكون رجل كده نحسبه، تشوف سمته كده سمت صلاح، تقول الراجل ده والله في وجهه في نور في صلاح. شوف سيدنا ابراهيم، شوف تواضع سيدنا ابراهيم. طبعا ذكرت قبل كده حديث سيدنا يوسف في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال: نحن اولى بالشك من ابراهيم اذ قال ربي ارني كيف تحيي الموتى، قال اولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ولو لبست في السجن طول ما لبس يوسف لاجبت الداعي، ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. حضرت معايا الحديث ده طبعا، إن هو بيقول سيدنا يوسف: لو أنا الداعي الرسول جالي وقال لي الملك بيقول لك اطلع، أنا كنت طلعت على طول من تواضع النبي. قال لك نشوف رهزنة سيدنا يوسف وتقل سيدنا يوسف وحكمة سيدنا يوسف، مش الرسول قال له تعال اطلع قال له يلا بينا نطلع، لا، سيدنا يوسف راجل إيه تقيل، قال له اطلع كده وخلاص، اطلع لما اطلع أنا على براءة. قال له ارجع إلى ربك اسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. أنا مش هطلع كده غير لما أنا الناس كلها تشهد إن أنا بريء، مش هطلع من السجن. شوف الفخامة، شوف العظمة. النبي يقول لك أنا ما كنتش هبقى بالفخامة والعظمة دي، النبي نفسه مش بقولها كده، بقولها تواضعا صلى الله عليه وسلم. أنا لو كان قال لحد يطلع كنت طلعت على طول، ولو لبست في السجن طول ما لبس يوسف لا أجبت الداعي على طول. ويرحم الله لوطا الحديث. لكن إبراهيم قال إيه؟ لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى مين؟ إنما أنا خليل إنما كنت خليلا من وراء وراء. اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما. خد بالك كلمة اعمدوا إلى موسى دي ورا كلمة من وراء آراء. بص الكلمتين علاقتهم ببعض، إنه قال لك ممكن يبقى ليها تفسير تاني غير التواضع بتاع سيدنا إبراهيم. إيه هو التفسير التاني؟ قال لك إن هو ممكن يقول، كان بيقول أنا كلمت ربنا من وراء وراء، يعني من وراء حجاب، إنما اذهبوا إلى رجل كلمه الله عز وجل ليس بينه وبينه حجاب. فهمني؟ ده معنى تاني للكلام. اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما، فيأتون موسى فيقول لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه. فيقول عيسى لست بصاحب ذلك، فيأتون محمدا فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم، فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا. الأمانة والرحم، صورهم لك كأنهم شخصين، صوروا كأنهم شخصين. شفت انت فاكر الحديث، يأتي الموت يوم القيامة كأنه كبش أقرن بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون ويقول ويقال لهم هل تعرفون هذا، فيقول نعم إنه الموت. يقال يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون هل تعرفون هذا، يقال نعم إنه الموت. فينحر الموت، الموت تصور كأنه كبش، فينحر بين الجنة والنار، يدبح يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. صور لك إنك نفس القصة بالضبط، الأمانة قامت كأنها شخص، والرحم قام كأنه شخص. ليه؟ من عظم حقهما عند الله عز وجل. وروى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم لما خلق الله الخلق وفرغ منه قامت الرحم. قامت تصوير تاني، ده قامت الرحم، ده عند خلق الخلق، بداية خلق الخلق بعد ما خلص الخلق. فأخذت بحق الرحمن فقال مه، مه دي كلمة استعجاب، انت عايزة يعني؟ قال مه، قالت هذا مقام العائز بك من القطيعة. أنا دلوقتي بستعيذ منك بك من القطيعة. قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت رضيت يا رب. قال فإن ذلك لك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قاموا الاثنين، الأمانة في نفس الكلمتين دول بالترتيب ده. الكفار جم ناشدوا النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام ده في صحيح البخاري ومسلم، ناشدوا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنشدك الله والرحم. هو كان بيقرأ القرآن على مين؟ على الوليد، الوليد بن عقبة لما قرأ عليه القرآن، لا أبو الوليد، أبو الوليد ابن أبي، عبد الله بن أبي، الله ما فاكر مين، هو كنيته أبو الوليد. قرأ النبي عليه، كان كافرا، عارفين القصة دي؟ ها؟ أبو سيدنا خالد الوليد، أبو الوليد يا عم، اسمه أبو الوليد، اسمه أبو الوليد. هو كده قال له لما قرأ عليه أوائل سورة الفصلة ألف لام ميم، لا ألف لام ميم حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. هم لغاية ما خلص إيه الآيات، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. أول ما قال النبي بيقرأ عليه، وأبو الوليد عمل إيه بقى يا جماعة؟ هو بيقرأ النبي القرآن، راح فرد إيديه الاثنين اللي ورا كده، الصفة جت والله كده، وراح عامل كده، وراح فرد جسمه كده كأني واحد مسحور وبيقرأ عليه القرآن، عمل كده واحد يستمع. لغاية ما قال له الآية فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قال له إيه؟ ناشدتك الله والرحم، ناشدتك الله والرحم، يا يعني كفايه بالله عليك كفايه. وراح لاهله قال له ايه، انا جئتكم من عند رجل، دعوه يا معشر قريش دعوه، فان يظهر على اعدائكم فان ذلك لكم، ده انتوا يعني اهل الرجل، وان اهلكوه فقد كفيتم، خلاص ناس غيركم موتوه. قال والله لقد جاء ابو الوليد بالوجه غير الوجه الذي ذهب به. سحره محمد. فبص انشاتك الله والرحم، الامانه والرحم، دول كانوا في الجاهليه دايما تسمع الكلمتين دول ورا بعض. فتقومان جنبتي الصراط يمينا، واحده يمين واحده شمال. الامانه يا جماعه رفعت، والله رفعت الامانه دي، رفعت كما قال صلى الله عليه وسلم، حتى يقال إن في بني فلان رجل أمين واحد، في العيلة دي كلها في واحد أمين. ربنا يسلم والله. فيمر أولكم كالبرق. قال قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين بسرعة، كأنك فتحت عينك، قفلت عينك وفتحتها كده، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط. خد بالك على الصراط مفيش حد يعرف حد، ولا حتى الأنبياء. الحديث ده في تعارض ظاهر، خدت بالك، بين الحديث ده وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة، هو ثلاثة لا يعرفه أحد أحدا فوق الصراط، محدش يعرف حد. قال إيه؟ ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم، رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. بعد بقى مر الصراط وأجاود الخير والريح، بعد كل ده في ناس تيجي بتزحف زحف كده على الصراط، دي حسب الأعمال، حسب كل واحد حسب عمل. قال وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة، احنا قلنا الكلاليب قبل كده، معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به. دي زي الطير الذي يرسل على جوج ومأجوج، كل واحد باسمه عليه، زي الطير الأبابيل اللي أهلك جيش أبره، كل واحد جاي باسمه، وكل واحد على واحد باسمه. قال وفي حفتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، كل واحد باسمه، فمخدوش ناج ومكدوس في نار جهنم أو في النار، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا. قعر جهنم يعني من الحافة لغاية القعر 70 سنة، ارمي الحجر يقع بعد 70 سنة يوصل القعر، نسأل الله العفو والعافية. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا. معروفة طبعا، قلنا أول من يفتح باب الجنة، وعجلنا الحديث بس نسبق الكلام، أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة، أول واحد يخبط على باب الجنة. عشان لما تكلمنا فاكرين لما تكلمنا والأسئلة كترت جدا، فإن أرواح المسلمين أرواح الشهداء أرواح الأنبياء هيخشوا الجنة، ولا في ناس دخلتها دلوقتي ولا لسه، ما فيش حد دخل الجنة، اللي دخلت أرواح في حواصل طير، لكن حد على الحقيقة دخل الجنة لا لسه، ولسه يوم القيامة، ولسه النبي صلى الله عليه وسلم أول واحد يخبط على باب الجنة وهيقول له خزن الجنة من؟ هيقول له محمد، يقول له بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك ولا حد. بقى هو آدم كان في الجنة وخرج منها خلاص، أغلقت بقى الجنة خلاص. فالأعمال بدأت، الأعمال الصالحة والأعمال الفاسدة، اللي هي الميزان بقى والوزن يومئذ الحق، فمن يعمل صالحا يدخل الجنة، يعني كده الموازين ماشية بقى. قال في حديث أنس: أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت. نفس بداية حديث ابن عباس، بداية الحديث وأطراف الحديث يا جماعة بتفكرني بعضها والله، الحديث نفسها بعضها يشرح بعضا، الحديث نفسها بتشرح بعضها. لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. نبي مبعوث لم يصدقه أحد إلا واحد. قال في رواية: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ هو الكلام أنا بقول، الحديث أنا بقوله. فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. ودي طبعا من مفاخر نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن شمائله، ومن عظمه، قدر عظمه عند الله عز وجل. لا كده العلماء دايما يقول لك ايه، يعني افضل من مشى في الموت، لما يتكلموا عن الموت يقول لك افضل من مشى على البسيطه دي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم اول من يفتح باب الجنه. ارايتم هذا العظيم، هذا العظيم الذي هو اول من يفتح باب الجنه؟ قال له ربه سبحانه وبحمده: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. يعني كل ميت، هذا العظيم مات، هذا صاحب القدر الجليل هذا مات. وفي حديث أبي هريرة صلى الله أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة، وأردت إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. في الدعوة كل نبي له دعوة، صح كده؟ كل نبي له دعوة مستجابة، دعوة واحدة بس مستجابة، ده غير الأنبياء أصلا لهم دعوات مستجابة، مش واحدة، بالعشرات وبالمئات دعوات مستجابة. ازاي لكل النبي دعوة واحدة بس مستجابة؟ حد عنده رد؟ حد عنده رد؟ بص الحديث تاني عشان خاطر تركز في الكلام. دعوة عامة، لكل نبي دعوات يدعوها، دعوة، فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. إيه المعنى؟ لا هي مش كده بالضبط يا شيخنا، المقصود دعوة لا ترد ومعروفة، انت ليك دعوة دي مش هتترد، لان في بعض دعوات الانبياء ممكن ترد، صح؟ يعني تلاقي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه، قال: استأذنت ربي في ان ثلاث حديث جابر ده هقول دلوقتي، في أن أزور قبر أمي فأزني لي، واستأذنته في أن أستغفر لها. استغفر لها يعني يدعو الله لها بالمغفرة، دي كلمة استغفر لها، أنا أدعي لها بالمغفرة فلم يأذن لي. وفي حديث جابر بن عبد الله قال: دعوت ربي بثلاث، دعوت ربي ألا يأخذ أمتي بسنة عامة فأجبنيها، ودعوت ربي ألا يجعل هلاك أمتي ودعوت ربي ألا يأتي يعني عذاب عام يأخذ الأمة زي طوفان مثلا فيأخذها كلها فأجبنيها، ودعوته ألا يجعل بأسهم بينهم شديد فمنعنيها. تبالك يعني هو رب النبي دعا ربنا وربنا ما استجابش، دعاء وما استجابش. وتعتقد ان النبي لما استغفر لعبد الله بن ابي بن سلول ربنا تقبل منه؟ مش في حديث، الله اعلم، مين يقول الله اعلم؟ الله اعلم طبعا، بس دي مش كلمه علم، يعني الله اعلم دي في مكان تاني، مش دي، لكن ربنا انبانا، ربنا سبحانه وتعالى انبانا. واجتمعت الأمة على أن هذا الرجل رأس النفاق. خلاص اجتمعت الأمة على ذلك. ربنا قال له إيه؟ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فالنبي مع هذا الكلام راح استغفر له، دعاله بالمغفرة يعني، اللهم اغفر له. هل تقبل الله هذا الدعاء؟ لا، لم يتقبل هذا الدعاء. قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا. مين اللي قال؟ أنا ولا ربنا؟ ربنا اللي قال مش أنا، أهو يتكلم على مين؟ على عبد الله بن أبي بن سلول. قال إنهم كفروا بالله وبرسوله وماتوا وهم فاسقون. خلاص الموضوع منتهي. معنى كده أن النبي دعوا ربنا لم يتقبل، خدت بالك؟ فمعنى كلمة إن لكل أمة دعوة، لكل نبي دعوة مستجابة، يعني في دعوة لا ترد، يعني في دعوات بعض دعوات الأنبياء ترد، لكن هو ليه دعوة مش هتترد. وأردت أن أختبئ دعوتي لأمتي يوم القيامة. بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. احنا دخلنا في باب اختباء اختيار ايه؟ انا مش شايف والله. اختباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة لأمته. ابوه؟ مفيش. مفيش حديث يا جماعة بيقول النبي دعا لأبوه. خلاص؟ ما فيش حديث بيقول النبي دعا لأبوه خالص. دي بتاعت أبو طالب. ومش دعوة على فكرة النبي ما دعاش. ده حديث، حديث العباس في الصحيح، صحيحين في الصحيحين في البخاري ومسلم. قال العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم بعد موت أبو طالب، قال له هل نفعت عمك أبا طالب بشيء؟ أنت نفعته بشيء؟ فقد كان يحوطك ورعاك، كان بياخد باله منك وبيحوطك، وكنت كنت في سند جنبه يعني. قال نعم، إنه في ضحضاح من النار جمرتان تحت قدميه تغلي منهما دماغه، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. تقول لك لولا أنا إيه؟ لكان في نفعه ولا ما نفعوش؟ نفعه، لكن هو دعاله؟ لا ما دعالوش، ما دعالوش. معايا انتوا يا جماعة مش معايا؟ مش دعوة، بس هو يعني كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم. زي أبو لهب، هل أبو لهب لما بيخفف عنه العذاب يوم الاثنين؟ ده صحيح، ده صحيح، ده ده رؤية برضو لسيدنا العباس. ما تبصليش كده يا عم، براح عليا، تخضتني على فكرة. أيوة يا عم صحيح، مش عاجبك الحديث ده انت؟ بالمزاج، بالمزاج هي. بس هو مش في الصحيحين يا جماعة الحديث ده، لكن أنا قرأت ماشي بالراحة. في أحاديث يا جماعة، في أحاديث صحيحة خارج الصحيحين عادي، في أحاديث صحيحة، دي معلومة عايزكم تعرفوا، معلومة حديثية، في أحاديث صحيحة كتير جدا خارج الصحيحين، خدت بالك؟ لا مش مسانيد، أحاديث متفرقة. تلاقي في مسند الإمام مثلا عشرات الأحاديث الصحيحة مش موجودة في الصحيحين. عند أبي داود في عشرات الأحاديث الصحيحة مش موجودة في الصحيحين. عند الترمذي في عشرات الأحاديث الصحيحة، وهكذا. مش إن كتاب تاني صحيح، لا، مش معنى إن سيدنا أبو داود صاحب السنن في حديث عنده أحاديث ضعيفة يبقى أحاديثه كلها ضعيفة. لا طبعا، في حديث عنده صحيح. عشان كده بقول لك الأحاديث، الأحاديث التي جاءت بشفاعة أو تخفيف النار عن أبي لهب في جهنم، أنا قرأت الأسانيد وكلام كلام المحدثين. طبعا أنا لا، أنا ناقل والله، بس أنا منقل بس والله، أنا مش بتواضع، دي حقيقة، أنا منقل لك بس مش أكتر من نقل يعني. قرأت الأسانيد، قرأت البحوثات يعني، فعلمت إن الأحاديث صحيحة وإن كانت خارج الصحيحين. هو لما بشر بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فأعتق سويبة، فلما أعتقها فرحا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم خفف الله عنه كل يوم اثنين النار. طب ما هو في النار هيتعرض معها ازاي وهو في النار اصلا؟ هو لما بيخفف عنه بيطلع بره النار. ما بيطلعش بره النار، هو في النار برضه، هو مخفف عنه، هو في النار. ايوه طبعا. وفي رواية لكل نبي دعوة يدعوها فأنا أريد أن، طبعا احنا أنا ما رضيتش أذكر لك دعوات الأنبياء اللي هي ما استجابتش، يعني سيدنا نوح لما دعا يا قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه، ما رضيش ربنا ما تقبلهاش منه. سيدنا إبراهيم قال إيه؟ هات لي بس الآيات كده معقول عشان عايز أفتكرها. آيات في سورة البقرة اللي هي قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، أقول هذه يا مولانا ها؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا، ربنا قال له لا، قال له من ذريتي هتجعل، قال له لا لا ينال عهد الظالمين، رفضه. لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. يعني جماعة بتوع التجانين دول مش تبعنا، ولو بكل صراحة جماعة بتوع التجانين والكركريين والمهلبيين والملخي كل الناس دي اشتبع لأنهم أشركوا بالله عز وجل شرك أكبر. دول يا جماعة مشكلتهم أنهم مشركين شرك أكبر، يشركوا بالله، دخلوا الشيخ ده إله. والله لو تسمع الكلام هذا الكلام لا يقال إلا لله فقط، حتى لا يقال للنبي، الكلام ده لا يقال للنبي، ده يقال للإله مباشرة. مش احنا بعدنا بعدين بعد العيش عم سيد هم لابسين لبس بهلوانات. وعشان كده بقول لك ان مش شرط يكون الناس العلماء في الدنيا دول اصحاب يعني الحق في كل شيء، هم منهم مهندسين واطباء، جماعه دول لابسين لبس بهلوانات، مهندس وطبيب ولابس لبس بهلوان وعمال ورايح وعمال يقول كلام يشرك بالله عز وجل، ومهندس انت ما تعرف ان هو مهندس وان هو طبيب ويعني بيشغل منصب في المستشفى كبير، يعني الراجل ده اكيد راجل واصل بقى في الاخر بيكركر. في عندك الهند ما شاء الله في العالم. الله ينور عليك، الله ينور عليك، الله ينور عليك. يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. طيب الحديث كلها بتاعت لكل نبي دعوة مستجابة هي كلها بنفس المعنى في صحيح مسلم، لكن الإمام طبعا بيحب يكتر الأسانيد عشان يعضد السند يقوي الحديث نفسه، يقول لك الحديث قوي جدا يعني، لكن الحديث كلها واحدة. تمام يا عم الشيخ هاني؟ خش على باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وبكائه شفقة عليهم. هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتلى قوله تعالى رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، وقال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه لما قرأ الآيتين دول وقال اللهم أمتي أمتي وبكى، فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك، وربنا يعلم طبعا ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته معروفة. باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين. هذا حديث أنس أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي. خد الحديث ده ومحظك الحين أن أنت قاعد معنا في الدرس النهاردة، عشان الحديث ده من الأحاديث المهمة جدا اللي ناس كتيرة جدا من المسلمين ما يعرفوش عنه حاجة. أقرأه الأول بعد كده أقول لك. قال يا رسول الله، الرجل راح للنبي قال له أين أبي؟ أبويا فين؟ أبو مات طبعا. قال في النار، في النار. فلما قف دعاه، شافه حزين كده لما مشي فدعاه قال له تعالى إن أبي وأباك في النار. مين اللي قال الكلام؟ الحديث ده في صحيح يا جماعة، ده في صحيح مسلم، إن أبي وأباك في النار. ليه بقولك الكلام ده؟ لأن الوقت المتشدقين ليل نهار عمالين يتكلموا على أبو النبي صلى الله عليه وسلم. معقول أبو النبي يبقى في النار؟ لا طبعا. وبيغير العقيدة، بيغير العقيدة وبيغير الصحيح وبيغير منهج، منهج الناس اللي ماشيين عليه 1400 سنة عايز يغيره دلوقتي. وإيش دراك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يشفع للناس كلها وما يشفعش لأبوه؟ لا طبعا. أبو اتفاقا عند الصوفية أبو النبي في الجنة وأم النبي في الجنة، ده اتفاقا. والله بكلمك بجد، الأبوان الشريفين والله يا جماعة بكلمكم جد. وأنا قلت لكم قبل كده أنا نشأتي أصلا كنت صوفي، أنا فأنا بقول لك الكلام اللي هم بيقولوه، أنا فاهم كويس جدا هم بيقولوا إيه. اتفاقا عندهم أن أبو النبي وأم النبي في الجنة، اتفاقا ما فيهاش خلاف. أنت عارف لو رحت لواحد صوفي وكلمته قدامه الكلام ده يعني ممكن يقتلك فيها، يقتلك يا ابن عقيدة، ده عقيدة، ده النبي اللي قال كده. النبي هل النبي ينطق عن الهوى؟ لا. فلما يقول إن أبي وأباك في النار الموضوع انتهى خلاص، هو قال الكلام ده من وحي أوحي إليه، ربنا بلغه. ده العشاء خلاص. طب أذن بقى ونكمل بعد العشاء. في مسلم مش في البخاري. صحيح مسلم، لا في مسلم، أنا بتكلم على البخاري ومسلم لأني أكثر قراءة للبخاري ومسلم، لكن البخاري الحديث مش موجود في البخاري، موجود في مسلم وفي الكتب التانية بتاعت السنة. موجود عندك في البخاري الحديث ده؟ ما اعتقدش الحديث في البخاري. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم وأمه في النار، ودليل ذلك هذا الحديث وحديث النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلن يأذن لي عن على أمي. تمام. وإحنا في قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان لنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. دلالة مع حديث النبي في صحيح مسلم استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلن يأذن لي، حط الحديث ده جنب الآية وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. باب في قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. نزلت الآية قرأ طبعا، أنا قلت قبل كده الكلام ده، قرأ الأعمش وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين، دي كانت آية وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين، كذا قرأها الأعمى. مش موجودة هنا في صحيح مسلم معنا لكنها موجودة في صحيح البخاري. قال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة ابن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف. دي أكبر بطون قريش يا جماعة، دي أكبر بطون قريش. يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار. فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أني غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. الله الله على الكلام يا جماعة. ده في صلة الرحم عشان تريح دماغك من الناس اللي هي ما ينفعش تبقى على تواصل معهم وهم من قريبك. ما ينفعش أصلا كشرع حتى. أبقى الناس دي في ود بينه وبينها. الناس اللي انت شايف ما ينفعش يبقى في ود بينك وبينها حتى في الشرع دول ليهم رحم بلها ببلالها. انت تبلها بلالها يعني. السلام عليكم يا فلان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الحمد لله. أي خدمة؟ الله يبارك لك. السلام عليكم. وعليكم السلام. مش كافر، بقول لك قريبك. أنا قلت كافر. لا أنا بتكلم على قريبك أنت كمسلم دلوقتي. السلام ده أنا بقوله ده الكلام ده شرح من عندنا، ده شرح مني أنا لمعنى الكلمة. أنت ليك قرايب والقرايب دول شايف إن هم شرعا ما ينفعوش معاك خلاص، او يعني غير شرعا هم دي ناس نسأل الله العافيه ما ينفعش يبقى معانا كود على ود. في ناس كده كتير سالت سمعت الكلام ده مرارا وتكرارا من ناس كتير قوي وحكولي قصص قلت ما ينفعش فعلا يبقى في ود فعلا حقيقي. في قصص كتيره جدا تسمعها تستعجب. فدي تبلها بلالها. انت بالتليفون مثلا السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا فلان؟ الحمد لله. ايه اخباركم؟ الحمد لله كله تمام. اه الحمد لله. طيب اي خدمات؟ الله يبارك لك، طمنا عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. هو الشخص نفسه، شخص نفسه. ما انا بقول او يعني ايه، انت يبقى عندك المقياس بتاعك الشرع. يعني انا شرعا ما ينفعش اتواصل مع هؤلاء الناس او اكون انا وهم هم الناس مش على خلق معايا. الناس مش على خلق خالص. واحد مثلا عمي مثلا، عمي او خالي ومراته ناس الله العافيه، واحده شلق مثلا يعني، واحده كده من اللي هم بيردحوا في الشوارع، وما ينفعش دي وهو في شبه منها يعني في حته البيئه دي. واحنا ناس ملتزمين وعلى خلق ومعلمين عيالنا الادب والاخلاق، وهم من عيالهم ناس الله العافيه في حته تانية. ما ينفعش بأي حال من الأحوال نبقى كده إيه في ترابط وتواصل وروح وتعالى. ما ينفعش اللي زي دول اللي أنا بقولك عليه كده. أنت ما تحدد بقى اللي بيحدد إيه الشرع. لو أنت مش قادر تحدد أنا على هوى من نفسي ولا أنا صح ولا أنا غلط، اسأل حد من أهل العلم زي ما بيقول الشيخ مصطفى كده. تسأل حد من أهل العلم عشان لو العملية فيها هوى نفس، لو العملية فيها هوى نفس لا. العملية لو كانت فيها موضوع خارج الشرع على دنيا مثلا، هو راجل محترم ومصلي وزوجته 60 سنة محترمة، لكن احنا على خلاف في المادة مثلا، خلاف مادي في ورث بيننا وبين بعض فاختلفنا فبيكلموش ولا بيكلمني، لا ده توصله وتيجي على نفسك وتصل الرحم. القصة ملهاش علاقة بالشرع. لكن لو القصة لها علاقة بالشرع والأخلاق والأخلاق والدين الاتنين مربوطين ببعض. إذا جاءكم من تظن دينه ايه وخلقه، فالأخلاق والدين الاثنين مع بعض مرتبطين ببعض. هو راجل على دين لكن مش على خلق، لا ما برضو ما يلزمنيش ولا أسرته تلزمني، أخلاقهم بايظة ما ينفعش معايا. راجل على خلق لكن ما عندوش دين ما يلزمنيش. على خلق وعلى دين بس احنا في خلاف بيننا من بعض، لا صلح بقى الخلاف ده، صلح الخلاف ده. وصلت كده يا جماعة؟ طبعا في حديث البخاري اقول جاي الحمد لله الروايه جايه. قال انذر عشيرتك الاقربين. صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا. مش عارف انا نفسي كان جاب الحديث كامل زي ما هو في البخاري. حديث في البخاري يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الايه صعد الصفا فهتف يا صباحا يا صباحا يا صباحا، يعني ايه؟ في امر خطير يا جماعه يا صباحا. وراح ناداهم كلهم وقال لرأيتم لو أن رجلا لو أني أخبرتكم أن خلف هذا الوادي خيلا يريد أن يسف عليكم كنت مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. دي رواية لو قال فيها أبو لهب تبا لك وقال فنزل تبت يد أبي لهب. رواية تانية لو نادى على بطون قريش، نادى عليهم بطن بطن زي ما هو كده، يا بني عبد مناف، يا بني عبد شمس، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، حتى اجتمعوا إليه. فقال: يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، في رواية البخاري يا صفية عمة رسول الله، يا عباس عم رسول الله، يا فاطمة، ناداهم شخص شخص، تخيل. لأن ربنا قال له إيه؟ وأنذر عشيرتك الأقربين، أنذر عشيرتك إيه؟ الأقربين. يا صفية عمة رسول الله، لا أملك لكم من الله شيء، سلوني من مالي ما شئتم. في رواية: لا يأتيني الناس يوم القيامة بالأعمال وتأتوني بالأنساب. ليش ناس يوم القيامة بالأعمال وانت تقولني ده أنا عمتك، ده أنا عمك، ده أنا بنتك؟ ها؟ ده رواية خارج الصحيح يعني. وأنذر عشيرتك الأقربين. رواية تانية قال: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد المطلب، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت رسول الله، سليني بما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. وأنذر عشيرتك الأقربين. رواية تانية قال: انطلق نبي الله إلى رضمة من جبل، فعلى أعلاها حجرا، أعلى حتة فيها يعني، على حجر في الوادي، ثم نادى: يا بني عبد مناف، إني نذير، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربى أهله، فخشي أن يسبقوه، فجعل يهتف: يا صباحا يا صباحا. تبقى لك الروايات مختلفة لكن كلها في الآخر بتقول كلام واحد. ورواية الأعمش جت معانا أهي: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن الأعمش، أهي رواية الأعمش، حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا، فهتف: يا صباحا. فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد. فاجتمعوا إليه فقال: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب. فاجتمعوا إليه: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الوادي، بسفح هذا الجبل، أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب: تبا لك، أما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام فنزلت هذه السورة: تبت يد أبي لهب وقد تب. كده نزلت: تبت يد أبي لهب وقد تب، فهتف: يا صباحاه. بنحو حديث أسامة لم يذكر نزول وأنذر عشيرتك الأقربين، لكن أنذر عشيرتك الأقربين كل الأصحاب رووا هذه الرواية، هي رواية متواترة. أنا انتهيت. أحد له سؤال؟ أسمع النبي صلى الله عليه وسلم أولا ما ينظر نظرة مش كويسة في الجاهلية صرح. آه. وإزاي الواحد الواحد يسوي يتيم؟ ما ربنا ما سابوش. لا، ما هو المظلوم ده ربنا ما اقروش، ده هو قدر ربنا ان هو يوري سيدنا علي ان هو عريان. شوف القضاء يعني، ربنا قدر ده ولم يحدث بقضاء الله. يعني ايه معصوم؟ معصوم فيما اوحي اليه. قال لما عد على الجماعة اللي بيزرعوا وجدوهم إيه؟ بيحطوا الذكر في النتاية، يلقحون الذكر في الأنثى. فقال: ما يصنع هؤلاء؟ بيعملوا إيه؟ قالوا: يلقحون الذكر في الأنثى فيلقح. فقال: لا أرى ذلك يغني شيئا. ما اعتقدش إن هما بيعملوا دول هينفعهم في حاجة. لا أرى ذلك يغني شيئا. فهلك الثمار، باظ النخل، باظ الزرع. فلما أخبر قال إنما كنت أظن ظنا، إنما كنت إيه؟ أظن ظنا فلا تؤاخذوني بالظن، فإنما أنا بشر، لكن إذا حدثتكم عن الله فخذوا عني فإني لا أكذب على الله. الحديث ده بالنص ده بالظبط في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري على فكرة، متفق عليه بنفس النص كده، بيقول لك وبيقول لكل مسلم النبي صلى الله عليه وسلم معصوم ولا ينطق عن الهوى فيما أوحي إليه، لكن في اجتهاده هو مش مش مش مش اعتصام، ده اجتهاد. قال إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن، باجتهادي. الظن في الحديث معناه الاجتهاد، يعني أنا إنما ظننت يعني اجتهدت اجتهادا فلا تؤاخذوني هذا الاجتهاد. خلاص ظن زي ما قلت قبل كده كتير، وانت سمعتني كتير قوي بتكلم في ان هو كان بيظن ان الأمة التي مسخت من بني إسرائيل اتمسخت فران، بعد كده جاله توجيه من الله عز وجل ان مفيش أمة اتمسخت وجعل الله نسلا وذرية لها. صح، اما تسأل يا رسول الله هل القردة والخنازير اللي هي عايشة في فستان الوقت يعني من نسل بني إسرائيل، فقال معدلا، معدلا لما كان يظن ويعتقد وتنقلت به الأحاديث، قال إن الله عز وجل لم يمسخ أمة ثم يجعل لها ذرية، خلفا وذرية، إنما كانت القردة والخنازير قبل ذلك. فالقردة والخنازير الموجودين دلوقتي دول منين؟ من ناس القردة والخنازير اللي هم كانوا قبل ذلك، قبل ما الناس تتمسخ. انت بالك انت فتعدل له المعلومه، تعدلت له. والنبي صلى الله عليه وسلم العلماء قالوا في حته خلاف كبير جدا، بقى الحته دي فيها خلاف كبير قوي. النبي قالوا ان النبي ليه جزء من التشريع، ليه حته جزء كده من التشريع، التشريع كله بتاع مين؟ ربنا. لكن هو ليه حته جزء من التشريع، يعني ممكن يشرع او ممكن يشرع. ايه الدليل؟ رجال وراجل في الحج، ده ادله كتيره جدا، بس انا هقول لك واحد بس. قال له الحج كل عام، قال له فرض الله عليكم يا ايها الناس فرض الله عليكم الحج فحجوا، حديث صحيح مسلم. فقال رسول الله كل عام، فسكت. يا رسول الله كل عام، فسكت. ثم قال ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك الذين كانوا من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، ولو قلت وجبت، ولو قلت نعم لوجبت. لو أنا قلت أيوة كان ربنا فرضها عليك كل سنة الحج. فليه حتة جزء منين؟ جزء من التشريع صلى الله عليه وسلم. كان خايف في قيام رمضان إن هو الترويح، كان خايف يستمر ربنا يفرض عليه، فراح قاعد عشان ما يفرضش. ده حتة جزء تشريع برضه، سبب عدم الفرض عليك ان النبي قعد ما كملش. الله مش صلاه التراويح الله بس عدم فرضيتها بقى بسبب ان النبي قعد، في سبب ان لا عدم الرفض، يعني عدم الفرض نفسه، عدم التشريع نفسه جه منين؟ لا وممكن كان قعد النبي، النبي بالذات بقى لو قال لك عسى او لعل بيحصل. النبي بالذات لو قال لعل او قال عسى بيحصل. عسى ان تمطروا يمطروا، طالما قال عسى هتحصل. عسى ان يجيء الرجل فيقول كذا، يجيء رجل، مفيش حديث كده الا لو قال عسى، لازم عسى دي تحصل، لازم تحصل. قيام الليل نفسه، قيام الليل نفسه كان سنة، كان الأول فرض، كان الأول فرض خلاص في أول الإسلام، صدر الإسلام كان قيام الليل فرض، والدلالة على ذلك آخر آيات سورة المزمل، تمام؟ إن الله يعلم. بعد كده لما نزل فرض خمس صلوات أصبح قيام الليل سنة. النبي بقى كان خايف إن هي تفرض جنب الصلوات الخمس قيام الليل جنبها، يبقى الصلاة الخمس مفروضة وقيام الليل برضه مفروضة، فهيبقى تقيل على الأمة. ماشي، هو نفهم العصمة إن هو معصوم إن هو يعصي، ممكن يخطئ، مش معلومه ولا والمعصيه موجوده. كل ابن ادم خطاء، كل ابن ادم خطاء، مش معصيه بالمعنى اللي احنا فاهمينه، مش معصيه اللي هي معصيتنا، معاصي الانبياء اللي هي لها فوات. هو عارف ده غلط ويعمله، مش عارف عن غير تعمد، اللي هي لها فوات. عارف لها فوات يعني هو فعل مع الاعمى، فعل معه تعمدا ولا لا؟ كان متعمد. ايوه بس كان متعمد ان هو يتجاهله. ليه؟ عشان خاطر كبار القوم، حاجه اعظم. ايوه هو غير قاصد لمعصيه الله وجلال الله. ايوه الله ينور عليك. ايوه نعم، ما هو ده بتتحسب في حق الانبياء معصي. هو سيدنا نوح كان قاصد ان هو يدعي ربنا ان هو يغضب ربنا بدعاءه لابنه، ومع ذلك ربنا غضب، قال له يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، فلا تسالني ما ليس لك به علم، اني اعظك ان تكون من الجاهلين. بص كلام فيه ايه، فيه شده. سيدنا نوح ما كانش يقصد ده، بيدعي ربنا ان هو ربنا بس يرحم ابنه، بيقول لك انت او يقصد ما يقصدش، لكن دي في حق الانبياء ما ينفعش. خلاص يا جماعه صغائر الذنوب. اه كبائر. في حديث انس في الصحيح، صحيح البخاري، قال انكم لا تفعلون اعمال، لا تعملون اعمالا هي في اعينكم ادق من الشعره، ان كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن الموبقات. بتعملوا اعمال صغيره قوي، احنا كنا بنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، دي من الكبائر الذنوب، ففي حقهم غير حقنا. قول هندسه. هم ايه؟ ما هم اصلا كانوا حنفيه، دين سيدنا ابراهيم. ما احنا قلنا كتير يا جماعه في الدروس دي ان اهل الجاهليه من قريش لم يكونوا اهل فتره، ان الصوفيه لما بيجي يتكلموا يقول لك دول اهل فتره فمعذورون. لا مش اهل فتره، ده الناس كانت بتيجي تقول لبيك اللهم لبيك من موت سيدنا ابراهيم لغايه بعثه النبي. شوف كم الف سنه الناس كانت كل سنة تيجي تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا لك، ملكته وما ملك. معايا موجود الحج، ما فيش سنة ما حجوش فيها، ما عارفين يعني إيه ربنا. لما جه أبرهة بالفيل بتاعه، أبو اسمه ده قال إيه؟ عبد المطلب قال إيه؟ قال إن للبيت رب يحميه، يعني في الله. لما كانوا بيخشوا البحر والمركب خلاص هتتقلب، ها يعملوا ايه؟ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. يعني عارفين ان في ربنا، وعارفين احنا مشركين، يعني مش هنشرك بك ابدا، خدت بالك انت. فاذا نجاهم الله عز وجل عادوا لما كانوا من قبل واشركوا بالله عز وجل. طب كم النبي كان موحد، سيدنا ابو بكر كان موحد، وزيد الخير كان موحد، ورقه بن نوفل كان موحد، كل دول كانوا موحدين. النبي وابو بكر لم يسجدوا لصنم قط. كان في توحيد يا جماعه، وهم عارفين ان هم المشركين، فالله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس انفسهم يظلمون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم القنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، كره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد واله، والحمد لله رب العالمين.